ألقى ممثل بلاين كلمة في اللجنة الأولى نزع السلاح والأمن الدولي من الثورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 من هذا الشهر، وذكر فيها أن العيش في العالم المسالم والمستقر الخالي من السلاح النووي هو تطلعات البشرية ومطلبها. يحتل نزع السلاح ولا سيما نزع السلاح النووي مكانة أهم في بناء العالم المسالم. تؤيد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الجهود الإعلامية الرامية إلى الإلغاء التام للسلاح النووي. إن ما يثير القلق الخطير للمجتمع الدولي في الوقت الراهن هو أن يستعمل السلاح النووي علنية كوسيلة التحويل للسيطرة والتدخل. والدليل الواضح على ذلك هو التحويل النووي الأمريكي على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. إن قرارنا الاستراتيجي للرد على التهديد النووي الأمريكي المستمر بقوة الردع النووية يعد إجراءات دفاعية ذاتية من أجل حماية السيادة والحق في الوجود. إلى أن مجلس الأمن الدولي حدد عشوائياً تجربتنا النووية وإطلاقنا الصاروخي وحدها كالتحديد على السلام والأمن الدوليين واتخذ قرارا لحظرهما. إن أعمال الإفراط في الصلاحية التي تتجاوز ميثاق الأمم المتحدة بغية الهدف السياسي هي جوهر قرار العقوبة لدى مجلس الأمن الدولي إزاء كوريا. إن الوثيقة النهائية المتخذة في مؤتمر القمة 17 لتعلي عدم الانحياز والمنعقد في فنزويلا في أيلول الماضي عرضت واستنكرت المناورات العسكرية العدوانية واستعمال القوات المسلحة والتحديد على السيادة والسلامة الأراضي والاستقلال لدى الدول الأعضاء لحركة عدم الانحياز كالمخالفة الفظة والأعمال العدوانية تجاه مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وفي مؤتمر الوزراء لجماعة 77 والمنعقد على هامش الثورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تم إصدار البيان الذي ينبذ العقوبة واحدة الجانب ضد جمهوريتنا ويطالب بإلغائها الفوري. وهذا يعني أن 110 البلدان التي تحتل أغلبية من الدول الأعضاء للأمم المتحدة تعارض وتنبذ ما تقوم به أمريكا والدول الطائرة في فلكها من المؤامرات التي لا مثيل لها في التاريخ لأجل وخنق كوريا. كما أكدت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سابقا إنها لن تستعمل السلاح النووي أولا بصفتها دولة مسؤولة مالكة للسلاح النووي طالما لم تعتدي القوى الأعضائية العدوانية على سيادتنا بالسلاح النووي، وكذلك ستؤدي الواجب بإخلاص في منع انتشار الأسلحة النووية والمنوط بها أمام المجتمع الدولي وتبذل الجهود في سبيل تحقيق الخلو النووي العالمي، وستمضي في تعزيز التبادل والتعاون مع الأجهزة الفضائية الدولية والأجهزة الفضائية للبلدان الأخرى، وتفتح بمزيد من القوة طريقا واسعا للاستيلاء على الفضاء الشاسع، وهي تضمن شفافية إلى أقصى الدرجة بما يتلائم مع الأنظمة والأعراف الدولية بصفتها دولة جديرة للدول الفضائية الأشرف.